لا إله إلا الله. ما التي كانت معروفة في العالم؟ فنحن هذا مثلا من قال رز مكان إيش القمح أو الشعير؟ صحيح. ماله؟ بديل هذا إذا فقد الرز والسكر من الذي يعتبر قوت ضروري. نعم قوت ضروري. في هذه الحالة يرد. أي نعم. لكن أنت بتلاحظ معي أن السمن المتوسط والحال ما بيحصلوا في هذا الزمان، فكيف إذا قدموا للفقراء والمساكين؟ إذا يقدم ما هو الأهم منه وأكثر حاجة للمساكين. هل أستاذ بجوز الواحد يصوم مع مجتمع آخر غير المجتمع المحيط فيه؟ لا لا يجوز. يعني يصوم مع الناس اللي يعيش معهم في المجتمع اللي يعيش معهم. هو الأصل في هذه المسألة قوله عليه السلام صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته إلى آخر الحديث المعروف. وهذا يعني أن يصوم المسلمون كلهم جميعا على رؤية بلد واحد، وأنه لا تأثير في الصيام لاختلاف الأقاليم. إذا نشوف كيف مطالع ما مطالع بخفية. هذا الذي نرده الآن. نعم. كلمة المطالع أو قيد المطالع قيد كانت توحيه ظروف المسلمين يومئذ، حيث لا يمكنهم أن يعلموا ما في الشرق وهم في الغرب والعكس بالعكس، ما في اتصال يعني. أيوة. أنت يا الرحمن أمشمك يا أول زيت فقين بلي وطنبور نغمي، نحن بدنا نقطعها شعر مشان نلقطها. لا شعر نحن من شوكة. الشوكة ما تلقطها هي الدمعلة. الدمعلة. بدنا نشوف حركاتها. زكي على كيفك. لا هي زاير أرض الحاج. نحن من الضحكي. هاتف عليك معلك. يا أخوان وأنت كم خير. الشيخ الله يجزيه خير تعب علينا ومن صحبته وتعلمنا كثير. فالحق حق أن يقال إن شاء الله نقول الحق. من خلال حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تعلمنا من الشيخ أيضا جزاه الله خير كما علمنا يعود العلم إلى أهله. فالله يجزيه خير علمنا من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من تشبع بما لم يعطى كلام فيه فهو غيزور. فهذه الدعوة من بعض إخواننا هو عليه بالمال ونحن عليه بالجهد. تعرف هذه المشاركة جاية. جزاكم الله خير. والله تبارك وتعالى قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وخشية أن نحمد بما لا نفعل. فنحن إن شاء الله علينا يعني شوية هيك والباقي على هذا. أحسن. فجزاكم الله خير وبارك الله فيكم. أحسن. أحسن. أحسن. الأصل أن يصوم المسلمون جميعا لبلد واحد. يومئذ لم يكونوا مستطعين لتنفيذ هذا الحكم الشرعي على أوسع مدى. الآن وجدت الوسائل المعروفة، لكن وجدت موانع مع الأسف. هذه الموانع الآن أصبحت وهي في ملك الإنسان أن يصرفها، أصبحت في حكم اختلاف المطالع التي لم يكن في ملكهم أن يصرفوها. لذلك وقع الاختلاف كنتيجة لهذا الاختلاف الغير مفروض عليهم إلا بسبب ذنوبهم. وقع الاختلاف في الصيام كما كان شأنه في قديم الزمان. وعليكم السلام الله. نحن لا نرضى بطبيعة الحال على هذا التفرق في الوقت الذي نرضى ذاك التفرق، لأنه ليس في ملكهم وفي استطاعتهم الخلاص منه. وهذا كما نقول في المسائل الفقهية أنه يجب التقارب والتفاهم فيها في حدود الاستطاعة، فما لم يستطع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الآن مستطاع الصيام برؤية بلد واحد،